إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن ثلاثة أرباع الساعة مع هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل رضا عبد السلام. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر الحامدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والشكر لله كما علمنا نتيجته في القرآن فقال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الشاكرين والحامدين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، صلاة نتبرأ بهما من كل ما يخالف شرعه الحنيف. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة المباركة، من رحاب مسجد سيدي محمد عثمان بقرية كوم الأطرون، مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث نقدم لكم هذه الأمسية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، الذي أخرج به الدنيا من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الإسلام واليقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، نفتتح هذه الأمسية المباركة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخش. تعالوا ليسوء وجوهكم بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير بداية لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من هنا من مسجد سيدي محمد عثمان بقرية كوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، نعطي أسماعنا لفضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء وزارة الأوقاف لهذه الكلمة الطيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه أفضل سلام وأزكى صلاة، إلى أن نلقى الله. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى، وقدما قالوا: إذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أنه يقرأ وأن المتكلم هو الله. استمعنا إلى آيات بينات من أواخر سورة النحل وأوائل سورة الإسراء، خطاب للحبيب وبيان لمكان الحبيب، فربنا الحبيب ينادي نبينا الحبيب ويرفع بالحب الحبيب ليصل إلى مكان العز والتقريب، ليقول الله: يا كل حبيب إذا أردت المكان القريب فسر خلف النبي محمد الحبيب، فإنه عند الله حبيب. يقول الله تبارك وتعالى لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، يا خير المرسلين إنك تدعو إلى صراط مستقيم، إلى صراط الله العزيز الحكيم، فإذا أردت أن تدعو إلى ربك فاعلم أنك أخذت الإذن من ربك. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأنت لا تدعو إلى الله إلا بإذن من الله، ومن الذي يعطيك هذا الإذن؟ إنما يعطيك الإذن من علمك، ويأخذ الإذن ممن علمه، الذي أخذ الإذن ممن علمه، الذي أخذ الإذن من التابعي، الذي أخذه من الصحابي، الذي أخذه من فم النبي، الذي أذن فيه حضرة ربنا العلي. إذن فإذا أردت أن تعرف صلاح داعية فلا بد أن يكون مأذونا له، فلا تدعو إلى أحد إلا إذا أذن لك، ولا تدعو إلى بيت إلا إذا فتح لك، ولا تدعو إلى رب إلا إذا أذن لك. فالله أذن لنبيه أن يدعو لحضرته، وقبل من جاء بدعوته، وعزتي وجلالي لو دخلوا علي من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. إذن من الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة عطاء الله، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولقد آتينا لقمان الحكمة، والله عز وجل آتى أنبياءه العلم والحكم والنبوة، وليست مجتمعة لأحد إلا لحضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يقول لذلك الرجل الذي ذكره أستاذنا وشيخنا وكان يلقب بالوليد، وكان له ولد يسمى الوليد، جاء هذا الوليد والد الوليد إلى حضرة النبي الشهيد، يقول له يا محمد ما هذا الذي جئت به فسفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وانتقصت من مضى من آبائنا؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير الأغنى، وإن كنت تريد ملكا جعلناك علينا ملكا فلا نقطع دونك أمرا، وإن كان الذي بك الشهوة زوجناك حتى نزوجك عشرة، وإن كان بك جنون بدلنا لك الطب وجمعنا لك من أموالنا حتى ولو افتقرنا حتى تشفى فأنت عزيز علينا. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. أفرغت يا أبا الوليد؟ لم يقل له يا كافر يا ابن الكافر، لم يقل له يا فاجر يا ابن الفاجر، لم يقل له يا ضال يا ابن الضال يا زعيم أهل الضلال. إن الدعوة إلى الله طريق أهل الأدب، فكيف يدعو إلى الأدب من فقد الأدب؟ بعض الشباب يحلو له إذا حفظ آية أو تعلم حديثا أن يتهجم على أبيه أو على أخيه أو على كبراء بلده أو على علماء محلته، فيزعم أنه عالم وهم جهال، وأنه مهتد وهم ضلال، وأنه هو فلان ابن فلان الذي ملأ طباق الأرض علما وهم أجهل من الدواب. فإذا كلمته قال لك اسكت يا جاهل، وإذا خاطب أباه قال اسكت يا ضال. وحضرة الحبيب يقول للمعرق في الكفر أفرغت يا أبا الوليد؟ صلوا وسلموا على من علم الأدب كيف يكون الأدب. يقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال فرغت. قال فاسمع مني. فقرأ الحبيب عليه من أوائل سورة فصلت، فلما سمع الآيات ألقى يديه وراء ظهره مستندا عليها يهز رأسه عند قرع الآيات، حتى وصل الحبيب إلى قول رب البريات: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا بالوليد ينصفت ويمسك فم الحبيب ويقول: نشدك الله والرحم أن تمسك، نشدك الله والرحم أن تمسك، ارفق بنا يا محمد. فيسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول: أما عندك جواب غير هذا؟ قال: يا أبا الوليد الجواب ما سمعت. فيخرج أبو الوليد فيقبل على ابن أخته، من؟ أبو جهل، عمرو بن هشام، في مجلس قريش، فينظر إلى خاله ويقول: لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به. كأن الوجوه تتغير. نعم، إن الوجوه تتغير، فوجه لك تلبسه وأنت سعيد، ووجه لك تلبسه وأنت حزين، ووجه لك يعلو وجهك إذا كنت مهموما مشغولا، ووجه يعلو وجهك إذا كنت متحيرا متفكرا، ووجه يعلو وجهك إذا كنت خاشعا متبتلا، ووجه تلبسه لأهلك، ووجه تلبسه لزوجك، ووجه تلبسه لعيالك، ووجه تلبسه لربك، وجوه تتغير عليك ولكل حال وجه. فنسأل الله أن يديم لنا ولكم وجه الخير. لقد جاءكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به، ما بك؟ قال: يا معشر قريش، والله ما منكم أحد أعرف بكلام العرب مني، والله إني لأعرف رجزه وهديجه، وأعرف مبسوطه، وأعرف شعره ونثره وكلام الأعراب والجن وما نسب إلى البشر، والله لقد سمعت من محمد كلاما والله ما هو بكلام الإن ولا بكلام الجن ولا بكلام الملائكة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مورق أسفله، وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما يقوله بشر. هذا كلام رب العالمين تبارك وتعالى. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه الحصين، والد عمران بن الحصين، فيقول له: يا محمد، ما هذا الدين الذي جئت به؟ يدخل عليه دار الأرقم ابن أبي الأرقم، من بالباب؟ يقول الحصين: افتحوا له. فكأن الحبيب يرى من وراء الباب، لا، يرى ربه ويخبره، يعلم ربه ويعلمه، يعرف ربه ويعرفه. افتح يا عمران. فيفتح عمران لأبيه ويقعد مكانه ولا ينظر إلى أبيه. فيدخل الحصين فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك أرسلوني إليك يريدون أمرا فصلا بينك وبينهم. قال: يا حصين، كم تعبد من إله؟ قال: ستا في الأرض وواحدا في السماء. أعبد ستة آلهة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فإن هلك الزرع من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: وإن جف الضرع من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: من الذي تعده لمهمك وملمك؟ قال: الذي في السماء. قال: ويجيبك وحده؟ قال: نعم. قال: فإذا أجابك تشركهم معه؟ قال: نعم. قال: أخفت أن يغلبوه عليك؟ قال: لا. قال: يا حصين، أسلم تسلم، إنك إن أسلمت علمتك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم. فلما أسلم قام عمران من بين أصحابه، فقبل رأس أبيه وقبل يده وقبل رجله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: دخل الحصين وهو مشرك، فما نظر إليه ولده ولا كلمه، فلما أسلم قام فقضى حقه. هكذا يكون الإسلام. لما قعد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرج، فخرج النبي معه ليشيعه، قال: يا محمد، أين الكلمات؟ قلت: إنك ستعلمني كلمات ينفعني الله بها. انظروا حرصهم على العلم، حرصهم على الخير، حرصهم على الفضل. قال: يا حسين، قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سمع. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. بشر الحافي خرج، فقال له: ماذا قلت؟ قال: قلت لها: صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقلت: لو كان عبدا لعلم أن له ربا يحاسبه. قال له: أعذها عليك. فعادها علي، أعدها علي، فعادها علي، فبكى وقال أنا عبد، أنا والله عبد، أنا والله عبد، ولن أعود إلى هذا القصر أبدا. قال له القصر وما فيه لله، فوهب الجواري لله. فزوجته خرجت وراه تقول له يا بش لقد تركت نعلك، قال لقد قبلني الله وأنا حاف، ولله علي ألا ألبس نعلا حتى أموت، فسمي بشر الإيه الحافي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن لله عبادا فتن طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من الدكتور الشحات عزازي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة. والآن نرفع أكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا واحفظ بلادنا يا رب يا كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء يا صاحب الذكرى إليك تحيتي يطير ذكرت الله يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فترى والروح تسمو توبة وضراة وتحن كل جوارح لضياه فتذوب نفسي تشتهي لقياه سيدي يا رسول الله أنعم بخير نبي زانه خلق صلوات ربي وسلامه عليك أنعم بخير نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في جمام كالزهر في شرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في جمام هو الشفيع فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من هنا من مسجد سيدي محمد عثمان بقرية كفر الأثرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات الزميل منتصر محمد من الهندسة الإذاعية، ولكم مني كل الدعاء بأن يتقبل الله منا ومنكم رضا عبد السلام من أسرة المذيعين، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.